هل يشترط للدخول في دين الإسلام لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ لا يشترط هذا اللفظ بعينه، بل يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ما يعطي معناه كقول لا رب إلا الله محمد نبي الله. ومن عجز عن النطق بحرف الحاء فقال أشهد أن محمدا رسول الله بالهاء يقال له قل أشهد أن أبا القاسم رسول الله. أما الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بتشديد النون لم تصح شهادته لعدم إقراره بوحدانية الله، فإنه كلام مبتور، كمن قال أشهد أن زيدا وسكت من غير أن يأتي بالخبر.